تمر بنا الأيام والليالي يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، فيبلى الجديد ويقرب البعيد، وكل يوم يظهر في الحياة شأن جديد. أيام تمر وليال تتكرر وأجيال تتعاقب، فهذا مقبل وهذا مدبر، وكلنا إلى الله سبحانه وتعالى سائر. كل حي سيفنى، وكل جديد سيبلى، وكل شيء سينتهي. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما هي إلا لحظة واحدة في غمضة عين أو لمحة بصر، يبدل الله من حال إلى حال، وتخرج الروح إلى بارئها، فإذا العبد في عداد الأموات. هذه هي الحقيقة الكبرى التي لا مفر منها ولا مهرب، مهما طال الزمان أو قصر. عباد الله، هذه هي الدنيا، من عاش فيها مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كان عمر رضي الله عنه يردد دائما ويقول: كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي يوم ويقولون مات عمر. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعالم من العلماء: عظني. فقال له: لست أول خليفة تموت. قال: زدني. قال: ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت، وسيأتي دورك يا عمر، وسيأتي دورك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وخر مغشيا عليه. فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا لذلك اليوم العظيم، واعلموا أنكم عن أعمالكم مسؤولون، وعند ربكم موقوفون. فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري.